إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فترتنا المفتوحة لهذا اليوم مع الصائمين، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. ومعنا من الهندسة الإذاعية الزميل متولي عبد البصير، والزميلة المخرجة أميرة بدوي، والفترة إشراف الزميل محمد عويضة. كما يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم على الهاتف رقم 25 77 51 04. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو شهر رمضان قد أقبل علينا بأيامه ولياليه المباركة الطيبة وما يحمل من خير وفضل لأمتنا الإسلامية. وقد جمل الله عز وجل نهار رمضان بفريضة الصيام وزين ليله بسنة القيام. الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، كل عام وحضرتك بخير. كنت بالصحة والسلامة والأمة الإسلامية بخير وسلامة إن شاء الله. تعودنا في كتب الفقه أن نقرأ عن الأركان والسنن والمستحيلات والمبطلات، فهل للصيام مثل ذلك أركان وسنن ومستحبات ومبطلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن للصوم أركانا، هذه الأركان تتحقق في نية الصيام. الأمر الثاني الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر حتى المغرب. أما بالنسبة للمستحبات أو السنن، فيستحب للصائم أن يصوم عن اللغو وعن كل شيء يبعده عن الله سبحانه وتعالى. لهذا يستحب له أن ينشغل بتلاوة القرآن الكريم وبذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وأن يختار الكلمات الطيبة التي ترضي الله عز وجل. أما فيما يتعلق بمكروهات الصيام، يكره للصائم أن يتكلم بالكلام البذيء أو الكلام الفاحش أو الكلام السيء. أنا أردت من هذا السؤال يا دكتور حتى أن يعرف كل مستمع ما له وما عليه في الصيام، ماذا يقول وماذا يمنع القول ومتى يمنع القول في هذا أو يخوض في هذا الكلام وما إلى ذلك، يعني أولا حتى لا يبطل صيامه. من صفات عباد الرحمن، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم. إذن على الصائم أن يعلم أنه صام ليس صيامه عن الطعام والشراب فحسب، بل المطلوب منه صيام الجوارح، كل عضو من أعضائه لابد أن يصوم. أما ما نراه من نرفزة وعصبية من بعض الصائمين، فهؤلاء صيامهم ليس صياما حقيقيا كاملا لله عز وجل. نكمل هذا الموضوع ولكن بعد أن نستمع إلى هذا السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت حضرتك طيبين وانت بالصحة والسلامة. حضرتك دلوقتي انا عندي شلل رعاش وباخد كل 6 ساعات و4 ساعات ادوية بالساعة، يعني على طول كده ماشي. الدكتور قال لي ما فرميش، فدلوقتي جت اسئلة بالصيام تعبت ما قدرتش اكمل صيام. دلوقتي الكفارة ايه اللي اعملها علشان يعني الفدية اللي هدفعها عشان الصيام ده، لان مش هقدر اعيد الايام دي تاني، اللي مش المرض ماشي على طول مش هقدر اعيد. وبعدين سيادتك ما عنديش يعني مقدار ماليه ادفع فدية ولا كده، وتعمل كده مش يعني ست كبير عن 63 سنه، مش المرض مخليني مش قادر انزل الادويه، مش قادر انزل اعمل حاجه خالص. شكرا شكرا. الله يخليك، طمنا الله يخليك. مريضه يا دكتور، مرض لا يرجى برؤه، وفي نفس الوقت عندها ضيق في ذات اليد لا تستطيع أن تخرج شيئا. نحن أولا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض. نعم. ونتمنى لكل إنسان أن ينعم الله عليه بالصحة والعافية. بالنسبة للمريض، خاصة المريض بمرض لا يرجى برؤه، في هذه الحالة يجب عليه الفطر حتى يلحق الضرر بنفسه، وعليه أن يخرج الفدية لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إطعام مسكين يعني ما يغذيه ويشبعه، أو على الأقل بالنسبة للمال 10 جنيهات عن كل يوم. الأخت الفاضلة بتقول: ليس في مقدوري أن أخرج إطعام مسكين، يعني حالتها فقيرة جدا، ماذا تفعل؟ هو دين في رقبتها، إن وسع الله عليها بعد ذلك أخرج الفدية فيما بعد، وإن لم يسر الله عليها فلا شيء عليها، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى في هذه الحالة لا شيء عليها، وإنما نسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء، كما نسأل الله الشفاء لكل مريض، وأن يعافينا جميعا من كل داء وبلاء. ويريد الله عز وجل بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. كنا نتكلم أيضا يا دكتور قبل السؤال عن مستحيلات الصيام، المبطلات والحاجات دي. يا أخي الفاضل، أولا بالنسبة للمبطلات، أنا قلت لك الأكل والشرب عمدا، والشهوة بالنهار أيضا، هذا ما دام الإنسان متعمد في هذا فإن صيامه يكون باطلا. دي أهم الأشياء التي تفطر الصيام. نأخذ سؤال أيضا ثم نكمل حديثنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بمعالي الدكتور صبري، وكل عام أنتم بخير. وأنت بالصحة والعافية يا أخي الفاضل. من معنا؟ أنا فندم حضرتك، اسمي خالد عبد الرؤوف. أهلا أستاذ خالد. يا أهلا بحضرتك، تحياتي العطرة لمعالي الدكتور. ولي سؤال والله حضرتك، يعني بعد ترحيبي بمذيع الكريم أيضا يعني. أهلا بك، وتفضل اسأل سؤالك. والله عندنا حضرتك الإمام في المسجد بعد صلاة العشاء بيقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، والمسجد كله بيقرأها وراه، وبين الأربع ركعات يعني ما بيقولش الدرس أيضا، وبيكتفي بقل هو الله أحد 3 مرات بدلا من الدرس، يعني ما بيديش فرصة إيه لأن التراويح يعني تاخد وقت، يعني المسجد كله بيقرأ وراه طبعا بحجة إن عنده تعليمات، يعني إنه طبعا إيه يعني ما فيش دروس يعني. فما حكم ذلك؟ ما حكم قراءة قل والله أحد بين الأربع ركعات والأخرى وبعد العشاء أيضا؟ يعني عايزين نعرف صحة ذلك، وهل لنا من اعتراض عليه؟ يعني أنا أعلم أنه ليس هناك تعليمات بمنع الدروس، لأن كل المساجد فيها دروس، والدكتور يجيب على السؤال. تفضل يا دكتور. أولا طبعا ما فيش منع دروس المساجد، يعني قرار بمنع دروس المساجد لا إطلاقا. دي ناحية. الناحية الثانية بالنسبة للقراءة قل والله أحد أو قراءة المعوذتين وما شابه ذلك من آيات القرآن الكريم، الذي حدث أستاذ عادل أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صلى التراويح أول ليلة وتاني ليلة والتالت ليلة لم يقرب. فلما سألوه عن سبب ذلك قال: خشيت أن تفرض عليكم فتملوها. هذا ما حدث مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عهد سيدنا عمر، وطبعا القصة طويلة أنا أقولها باختصار، لا سيدنا عمر جمع الناس على إمامة أبي بن كعب، وجعل سيدنا أبي يصلي بالناس 20 ركعة. طيب اجتماع الناس على أداء 20 ركعة كل ليلة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى إذن هنا سيدنا عمر لما فعل ذلك قال إيه؟ إنها بدعة ونعمة البدعة. طيب بعض الناس من في المساجد يصلون التراويح وبين كل ركعتين يقرؤون آية من القرآن الكريم مثل قل الله أحد أو ما شابه ذلك من آيات القرآن الكريم القصيرة، ما أقدرش أقول إن قراءة القرآن بدعة، وما أقدرش أقول إن هذا الفعل في المسجد بدعة، حتى وإن كان الرسول لم يفعله. لماذا؟ ناس بتقرأ القرآن أقول لهم أنتم مبتدعون، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما ينفعش. يبقى إذن من إذا تعارف أهل المسجد على قراءة كل عذر كل هو الله أحد أو أي آية من القرآن الكريم لا أنكر عليهم، ومن سكت قليلا من الوقت لا أنكر عليهم، ومن أعطى درسا بين الأربع ركعات لا أنكر عليه. إحنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى القبول والتوفيق في شهر رمضان المبارك. السائل يقول: يا دكتور، أليس من حقنا أن نعترض على الإمام لأنه يعني لم يقم بأداء الدرس؟ لا يجوز لأحد أن يعترض على الإمام، لكن إذا كان لنا رغبة في الدرس، حتى لا نختلف، إذا كان لنا رغبة في الدرس نقول له كده بعد من صلاة التراويح نقعد بس 5 دقايق مع بعض، يبقى من باب الإيه؟ إبداء النصيحة فيما بيني وبين الإمام، حتى لا أدخل الحرج على الإمام، لأننا أمرنا أن نحترم علماءنا وإمتنا، وخاصة الذي يقف مكان النبي عليه الصلاة والسلام له منا كل احترام وتقدير. معنا سؤال آخر يا دكتور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ نورهان من مصر. أهلا مرحبا أستاذة نورهان، تفضلي. عايز أسأل بس سؤال. تيتا عندها 95 سنة ولابسة يعني 5 فرد غوايش وحلق وكده، فبقولها تيتا طلعي زكاة الذهب دي، فبتقولي لا دم لابساهم يبقى مش حرام. وبعدين أنا عندي 95 سنة فبالتالي مش هطلع عليهم زكاة. ايه حكم الدين بقى في كده؟ حاضر. ده بالنسبة لتيتا. بالنسبة انا وماما برضو لابسين ذهب، بس مش عارفة الجرام نطلع عليه زكاة قد ايه. حاضر. الدكتور صبري سوف يجيب. تفضل يا دكتور. اولا بالنسبة للجدة، اسأل الله ان يطيل في عمرها ويمتعها بالصحة والعافية. بتقول عندها 95 سنة ومعاها مجموعة من الاساور الذهبية لابسة. نعم. الذهب المستعمل اسمه حلي، والحلي لا زكاة فيه اصلا. لماذا؟ لدان حلي يعني يتحلى به النساء فلا شيء فيه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي المباح زكاة. ولما سيدنا النبي قال لنا ليس في الحلي المباح، يبقى فيه حلي غير مباح. الحلي غير مباح هو الحلي غير المستعمل، شايلينه الزمن لما البنات تتجوز، لما يحجوا، لما كذا لما كذا لما كذا، يبقى غير مستعمل. واسمه في الحقيقة كنز، والكنز تجب فيه الزكاة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما لم تؤد زكاته فهو كنز. بالنسبة للحلي الذي تستعمله ابنتنا السائلة وتقول أنا وماما عندنا حلي ولابسينه، أيضا ليس عليهما زكاة. لماذا؟ لأن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي أمر بنات أخيها عبد الرحمن، وكن يتيمات في حجرها وكان لهن الحلي، وكانت لا تخرج الزكاة عن حليهن بسبب أن البنات الصغيرات كنا استعملنا هذا الحلي. يبقى أما الحلي بقى الذي تجب فيه الزكاة، بكرر تاني، والحلي غير المستعمل. وإذا بلغ الحلي 85 جرام فأكثر فإن الزكاة تجب في هذا الحلي غير المستعمل، أما المستعمل فلا زكاة فيه. إذن لا فرق هنا بين الصغيرة أو الكبيرة كما قالت السائلة. لا علاقة بالسن في الأحكام الشرعية. نعم. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك أمل. أهلا أستاذة أمل. أزيك يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ أنا مش هطول على حضرتك. أنا أصلا والدي واخد مني شقة، وفي نفس الوقت راح شاهد في المحكمة قال لي استنى بس الأول، واخد منك شقة إزاي؟ واخد شقة. أنا أصلا كنت قاعدة في بيت والدي. وجوز بنيها واخد عقد تمليك وكل حاجه. فاهمني ازاي حضرتك؟ المهم رحت انا يا دوبك سافرت مع جوزي، جيت لقيته مجوز اخويا فيها. جيت قلت له انا عايزه الشقه علشان انا اقعد فيها انا وولادي، راح قايل لي انت مالكيش حاجه عندي. المهم راح خلى مكن مرات اخويا من الشقه وراح شهد معاهم في المحكمه وخد تمكين على اساس ان هو قاعد، هو اللي قاعد في الشقه. وقال لي انت مالكيش دعوه ولا تيجي هنا ولا اي حاجه ولا، وكل انا موصل للرحم واروح اقول زي بعض ده والدي، يروح هو طاردنا ومش قابل اولادي ويقول لي انت ما دام شهدت عليا في المحكمه انت مش ابن بنتي ولا اعرفك. وانت معك عقد تمليك؟ انا عندي معايا عقد تمليك ومعايا عقد جوزي، انا متجوزه فيه اصلا من 1895، ده من زمان. لان زي حضرتك واداني عقد تمليك فيما بعد وخد فلوس من جوزي وراح جاي لقيته قاعد. وجوزك هو اللي بنى الشقه؟ انا جوزي بني الشقه. هو اللي بنى الشقه على حسابه الخاص؟ ايوه جوزي بني الشقه وقعدنا فيها وجبت ولادي فيها وكل حاجه. يا دوبك سافرت مع جوزي الوادي الجديد رجعت لقيته واخد مني الشقه وقاعد اخويا فيها. طبعا ما انا مش عارفه اتصرف معاه ازاي بصراحه يعني. حاضر. يعني فاهمني يا ريت سوف يجيب الدكتور معاك ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. اولا في حكم شرعي بالنسبه للهبه، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا ايه؟ الراجع في هبته كالكلب الراجع في قيئه. يبقى لا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة، لكن الحديث بيقول لنا إيه؟ إلا أن يهب الوالد لولده. يعني معنى ذلك أن الوالد إذا وهب لأحد أبنائه هبة ورجع في هذه الهبة فلا مانع من ذلك شرعا. لماذا؟ لأن ده حق الوالد. هنا ليست هبة، هم بنا. لا سنة بس أقوله. هو أداها لها على يعني بنتكلم عن مبادئ شرعية. هو أداها بنفترضنا هي هبة. نعم. خلاص. أداها شيء بمن ملك خاص ورجع فيه، هل له الحق في هذا ولا ليس له الحق؟ له الحق. بس في مشكلة تانية بقى. الزوج الذي قام بإنشاء هذه الشقة وتحمل التكلفات نفقات البناء نعم. والتجهيزات الخاصة بالشقة، أين هذه الحقوق؟ إن كان من حق الوالد أن يرجع في هبته لابنته فليس من حقه أن يأكل حق مال زوج ابنته. نعم. ده حق. بقول للأب إن كنت تريد أن تتقي الله سبحانه وتعالى فادفع لزوج ابنتك نفقات هذه الشقة التي بناها. إذا لم يدفع هذا يعتبر من أكل أموال الناس. أكل أموال الناس البطل. بس في نقطة تانية. نعم. الزوج مثلا بنى الشقة سنة 95 كويس، سنة 1995 يعني 19 سنة، احنا سنة كام الآن؟ 2014. هو إذا كان خد الشقة السنة دي يبقى نحسب النفقات الشقة سنة 95 كانت تساوي كام والنهاردة تساوي كام، عشان ما يكونش دفع 95 مثلا 10,000 جنيه يقول اتفضل 10,000 جنيه بتوعك مع ألف سلامة مالكش حاجة عندي، يبقى كده ظلمنا الايه زوج البنت. طيب يبقى في هذه الحالة نقول الأب اتق الله وسمن هذه الشقة ورد لزوج ابنتك حقه الذي دفعه في هذه الشقة. نعم. معنا سؤال آخر يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ برحب بالدكتور صبري وعلمنا الدليل. أهلا وسهلا. الله يخليك. ومثلا سؤال نتعرف على حضرتك أولا. احمد من المنوفيه. اهلا استاذ احمد، اسال. انا بسال، عندي الوالده فيها مشكله في عندها مشكله في المعده وبعض الايام بتعمل ترجيع يعني. هل هي حكم الصيام في الايام دي؟ طيب حاضر، شكرا، اتفضل يا دكتور. يعني معظم الاسباب الجنه من المرضى، ربنا يشفي الناس كلها ويشفيهم ويعافيهم باذن الله. امين يا رب. من العلم واحنا صايمين لعل الله يستجيب الدعاء ان شاء الله. فاولا هي الترجيع أثناء الصيام، أقول مريضة عندها مرض بالمعدة، مرض بالمعدة بيرجع يؤدي إلى الترجيع في أثناء الصيام. نعم. الحكم إيه؟ أولا طالما أن الإنسان لا دخل له في القيء فلا شيء عليه، المفطر القيء عمدا، لكن القيء رغم أنف الإنسان الذي يغلبه القيء بدون أن لا شيء عليه خاصة. نعم. وأما الذي يقيه إنسان مريض، والإنسان المريض قد رفع الله الحرج عنه، فقال جل شأنه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن معنى هذا إن هذه السيدة الفاضلة يعني لا شيء عليها، وإن تقايأت عدة مرات في اليوم الواحد بسبب مرضها، لأن هذا القيء لا دخل له فيه. أيضا يا دكتور، يعني كنا ونحن في البداية بنتحدث عن سنن ومستحبات ومبطلات الصيام، هل لك يعني من رأي آخر بالنسبة لمستحبات الصيام؟ طبعا يستحب للصائم أن يكون في معية الله تبارك وتعالى، وأن يؤدي عمله بإخلاص. الناس يفهموا الصيام غلط، تروح للموظف لقضاء أي مصلحة، هذه رسالة نود أن نوجهها يعني، ما بقولك تروح لأي مصلحة لقضاء أي عمل هناك يقول لك يا أخي تعال لنا بعد العيد، أصلا أنا صايم. يا عم يقول لك أصلا أنا صايم، أنت مش عارف إن إحنا في صيام. طب يا عم ده بالعكس، ده فرصة إنك أنت تيسر على الناس في شهر رمضان، إن كنت تريد أن تكون من المقبولين عند الله عز وجل. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس منهم أنفعهم للناس. أيضا معنا سؤال يا دكتور وبعد ذلك نكمل الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ معكم محمود العزومي من البحيرة. أهلا أستاذ محمود. الله يكرمك أستاذ عادل، والله يكرم حبكم في اللعين. أحبك الله الذي أحببتني. نرحب بضيفك دكتور صبا عبد الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الله يكرمك. لك سؤال طبعا. إن شاء الله رب العالمين. نعم تفضل. نريد أن نسأل، هل الحجامة من صلات الصوم؟ حاضر. وهناك سؤال آخر يقول كيف تحويل الطاعة من إلف العادة إلى لذة العبادة في رمضان إن شاء الله؟ نعم. تاني السؤال الثاني عشان أنا ما سمعتوش كويس، كيف تكون الطاعة؟ كيف, كيف تحويل الطاعة في رمضان من إلف العادة إلى لذة العبادة؟ من إلف العادة إلى لذة العبادة. نعم. في سؤال تاني ولا كده كفاية؟ لا تمام إن شاء الله. شكرا أستاذ محمود. معنا الدكتور صابر. الله يكرمك. أولا بالنسبة للحجامة غير مفترة، لأن العبرة في الصيام بما دخل وليست العبرة بما خرج. نعم. هو دم فاسد أخرجه الإيه الحجام من الإنسان، فهذا غير مفتر. بالنسبة لتحويل العادة إلى عبادة، هنا بقى بصراحة يعني صوم العابدين العارفين، هو يريد أن يصوم صوما حقيقيا، هذا مرجعه إلى علاقته بالله عز وجل. نعم. وإخلاصه مع الله تبارك وتعالى الذي يقول في القرآن الكريم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فبقدر إخلاص الإنسان يكون ثواب الإنسان من الله. إنسان اعتاد أشياء أو تعود على فعل أشياء وكان وجعلها عادة له في غير رمضان، هو يريد أن يحول هذه الأشياء إلى عبادة. طب ما المانع من هذا؟ إلى أنني أكسر وأضاعف من عمل الخير في رمضان. عمل الخير ليس في الصلاة وليس في الصيام وليس في الزكاة فقط. يا أخي إصلاح ذات البين في شهر رمضان هذا من الأمور المهمة، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. شوف كلام ربنا، إن كنتم مؤمنين ففعلوا اصلحوا، بدل ما نوقع بين الناس ونقعد الغيبة والنميمة ونوقع بين ده وده. لا، نحن في شهر رمضان نريد أن نكون محمديين حقا قولا وفعلا، لا نريد أن نكون مسلمين للشعارات العبارات والعبارات الرنانة، نريد أن نكون مسلمين ليعرف الناس إسلامنا من حسن أخلاقنا ومن عظيم تعاملنا مع الناس. إخوة الإيمان، مع هذا الفاصل ثم نعاود لالتقاء مرة أخرى مع فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم على الهاتف رقم 25 77 51 04. رمضان جاء فطابت الأيام، مرة أخرى نعاود اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وفترتنا المفتوحة مع الصائمين. معنا سؤال. السلام عليكم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ ليلى من سوهاج. أهلا أستاذة ليلى من سوهاج يا دكتور. أهلا وسهلا. اتفضلي اسألي سؤالك. كنت بسأل فضيلة الشيخ، فضلت الدكتور لو سمحت. نعم. هل رؤية الصحابة في المنام لها دلالة؟ أنا لا أريد تفسير الرؤية، ولكن أنا شفت سيدنا علي كرم الله وجهه جالس بجانبي وأنا ممسكة بكلتا يديه وضغطة على يديه، وأنا في الحقيقة لا أصفح الرجال نهائيا، وكنت أتعجب في نيتي كيف أمسك بيديه وأضغط عليهما وهو يحاورني ومبتسم لي، وكان في منتهى الروعة والجمال والتودد إلي في الرؤية. وانتهت الرؤية عند هذا الحد، وبعدها بفترة رأت أختي لي أن سيدنا علي كرم الله وجهه كان في انتظاري، وعندما أتيت إليه أخذني في حضنه وظل حاضني يعني لآخر الرؤية. هو يعني نحن في فترة فتاوى، أسئلة خاصة بالفتاوى الشرعية، والأخت هنا يعني تريد أن تفسر الرؤية أو الدلالة يعني منها دكتور على بشيء من السرعة حتى يعني نواصل حديثنا. أقول بصراحة ووضوح هذه الرؤية غير حقيقية. نعم. لماذا؟ لأنه كيف تسنى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يحتضن امرأة لا تحل له؟ يبقى معنى هذا أن الرؤية غير صحيحة، وعليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تراجع حساباتها فيما بينها وبين الله عز وجل. أيضا يا دكتور، المرأة يعني لها معنى يعني وجود، هل يمكن للمرأة أن تستعمل وسيلة لمنع الحيض في رمضان؟ أولا لأنه يعني بصراحة هذا السؤال سألته لي حينما كنت في أمريكا. نعم. وعرض علي هذا السؤال، سألت بعض الباحثين في أمريكا أن يعملوا لي بحث طبي عن هذا الأمر. نعم. فتبين من خلال البحث المعملي أن تناول أقراص منع الحمل لمنع نزول الدورة في رمضان أو من أجل عمرة أو من أجل حج يصيب المرأة بسرطان الرحم. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة وطبعها على نظام معين، فتبارك الله أحسن الإيه؟ الخالقين. ربنا خلقها على نظام معين وجعل الدورة، جعلها دورة شهرية أو عادة تسمى عادة شهرية لمصلحتها. لو كانت طبيعة المرأة تتحمل أكثر من شهر كان ربنا خلقها كل شهرين، كل ثلاثة، كل سنة، كل وهكذا. هي تفعل ذلك حتى لا تفوتها فرصة العبادة وقراءة القرآن. الشرع أولا. هو أولا ربنا خلقها كده وحياتها اللي خلقها منظم لها حياتها على كده، هي تمنع ما يريده الله ليه؟ يبقى تمنع ما يريده الله، يبقى هناك أمر خطير لابد أن يحدث. ليه؟ لأن احتباس الدم في هذه الفترة يصيبها بأضرار خطيرة، والأطباء بتوع أمريكا هناك الباحثين المحققين المدققين قالوا هذا يصيب المرأة بسرطان الرحم، وقد لا تعرف هذا يعني على الفور ولكن على المدى البعيد. نعم. على المدى البعيد نفاجأ بالمرأة قد أصيبت بسرطان الرحم. أيضا معنا اتصال يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. أهلا مرحبا، من معنا؟ أنا أبو سفيان من كفر الشيخ. أهلا أستاذ أبو سفيان. الله يخلي حضرتك. معنا الأستاذ الدكتور. هل تود؟ دكتور صبري. أهلا وسهلا. زكا دكتور. الله يبارك فيك ويكرمك. معلش حضرتك، احنا بنسمع حضرتك على طول وبنستفيد من حضرتك. الله يبارك فيك. والأستاذ المذيع فعلا، احنا مثلا أنا في كفر الشيخ. نعم. عشان الأخ اللي كان بيسأل. إن عشرات المساجد وأنا صائم ومسؤول أمام الله على ما أقول، ما فيش فيهم أئمة من أئمة الأوقاف. هي. واللي بيصلوا بين صلاة القيام إخوة متطوعين. والأخ مش موجود الإمام، والأخ لما يحب يلقي درس العامل يقول له مش مسموح، والإمام هي. مش موجود. هذه الأولى لحضرتك والأستاذ المذيع، قلت ما فيش قرار، وأنا سامع الوزير بنفسه بيقول ممنوع الدروس إلا يعني أئمة الأوقاف. خلاص شكرا، وصل السؤال. أيوة دكتور. أولا طبعا إذا كان السيد الدكتور وزير بيقول ما فيش دروس، مش هذا دروس لمن ليس متخصصا أو من خريج الأزهر. لأخي الفاضل، هناك أناس يجلسون على الكراسي في المسجد وانتهز فرصة ويتكلم كلام بغير ما أنزل الله بهم سلطان، وفتاوى لا تتفق مع الشرع. ومن هذا فنريد أن نحافظ على عقيدة المسلمين وأن نحافظ على وحدة المجتمع الإسلامي، نريد أن نجتمع على كلمة سواء، ولا نريد أن نفترق بحال من الأحوال. أيضا يا دكتور، أسئلة ترد إلينا كثيرا من النساء، ماذا تصنع المرأة الحائض في رمضان وكيف تقضي بعده هذه الأيام التي أفطرتها في الشهر المبارك؟ أولا السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لماذا؟ الصوم لا تكرر في العام إلا لمدة شهر كامل. نعم. أما بالنسبة للصلاة فإن تكرر في اليوم 5 مرات، ونفترض ان الدورة اقصى مدة للدورة الشهرية 15 يوم، يبقى 15 يوم حيض و 15 يوم طهر. فلو 15 يوم حيض عشان تقضيهم في ذلك مشقة. نعم. يعني بعض النساء وكثير منهن بسبب مشاغل منزلية والمسؤوليات الكبيرة اللي يعني بيتحملناها قد تنسى الصلاة وقد تتكاسى أداء الصلاة وقد تتهاون في أداء الصلاة، فخفف الله عنها، يريد الله بكم عنها، ولا بكم رفع الله الحرج عنها أثناء الدورة الشهرية. لكن بالنسبة للصيام لا بد من القضاء، وهذا هو شرع الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يريد للمجتمع إلا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا وبيان من الله تبارك وتعالى حتى يلتزم الناس بما جاء في كتابه. السيدة الحائض يجب عليها الفطر في رمضان، وإذا ما كانت بعد رمضان فإنها تطال بالقضاء، لأن حكمها حكم المريض، والله عز وجل قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا كان الحيض متقطعا يا دكتور، يأتيها يوم ثم ينقطع يوم ثم وهكذا، ماذا تفعل؟ يا أخي الفاضل، الدورة الشهرية تسمى بالعادة الشهرية، عادة شهرية تعتاد هي، قد يأتيها يوم وينقطع يوم ويأتيها لمدة قد إيه؟ 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام عند الحنفية، 15 يوم عند غير الحنفية. يبقى إذا معنى ذلك أن أقصى مدة هتعرفها بعد 15 يوم يبقى استحاضة، فلها أن تحتاط وأن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة. معنى اتصال يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا علي عبد الخالق. علي، أهلا أستاذ علي. الرجاء من السيد المذيع بعد ترحيب بالعالم الجليل يعني يوسع صدره شويه معايا. لا، صدرنا واسع ورحب الحمد لله. اتفضل اسال سؤالك. طيب، انا قبل رمضان كنت ناوي، يعني اولا انا مريض ولا استطيع الصيام والعلاج وكده، شفاك الله، الله يخليك. وبعدين صممت ان انا او زي كل سنه بطلع الفديه. السنه دي التزمت او هلتزم بالقول اللي يقول اللي بيقول اقربون اولى بالمعروف. فأنا لي ثلاث أبناء لأخ متوفى من فترة، أشغالهم غير كافية لمعيشتهم. بعد ما كنت مصمم أو مناوي أن أنا أديهم أديك الفدية الواحد، فقلت إذن إن أنت تريد أن تعطي الفدية لأبناء شقيقك. آه، معك دكتور سيجيب عليك. تفضل يا دكتور. في عندك سؤال ثاني؟ أيوة دكتور. أولا الأخ السائل الكريم يريد أن يعطي الفدية لأقرب الناس إليه. طيب، هو معتمدا على الآية الكريمة الأقربون أولى بالمعروف. مش آية قرآنية بتقول كده، هو يقول لا هو يقول زي ما هو عايز، لكن احنا بنقول إيه؟ بنقول إن هذا الإنسان حينما يعطي الفدية أو الصدقة أو الزكاة لأقرب الناس إليه، الصدقة على القريب سنتان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصدقة على القريب سنتان، صدقة وصلة، يعني فيها صلة رحم. وبعدين القريب أفضل ليه؟ عشان أنا أكثر الناس علما بحاله، وأكثر الناس اطلاعا على حياته، فربما يكون محتاج لكنه متعفف من الناس الذين قال الله في شأنهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. إذا ماذا نفعل مع أمثال هؤلاء؟ أقول له: لا شيء عليك، وجزاك الله خيرا، وبارك الله فيك، وتقبل الله منك هذا العمل. تحدثنا يا دكتور عن المرأة الحائض في رمضان، ماذا عن المرأة الحامل التي يشق عليها الصيام وتشعر بالهبوط والتعب الشديد أثناء الصيام؟ ماذا تصنع؟ وإذا أفطرت كيف تقضي هذه الأيام؟ الحامل لها أمران. الأمر الأول، إما أن تخاف على نفسها لأن صحتها لا تتحمل الحمل وتصاب بالتعب والإعياء والمشقة أثناء الصيام، تخاف على نفسها فقط، يبقى عليها القضاء بعد أن ييسر الله لها أمرها. أما إذا كانت تخاف على الجنين، ففي هذه الحالة عليها القضاء مع الفدية. الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، مش كفارة. يعني المريض عليه فدية، المريض عليه فدية التي تخاف على نفسها وعلى رضيعها. الحامل، خلي بالك بالنسبة، الحامل التي تخاف على حملها، والمريض والمرضع التي تخاف على رضيعها، يبقى في هذه الحالة عليها القضاء مع الفدية وهي إطعام مسكين. القضاء بقى وقت أن يسر الله لها القضاء. ليه؟ لأنها في العام الماضي كانت حاملا، في هذا العام بترضع، في العام القادم ممكن تكون حامل، العام اللي بعده ترضع، إذن يمضي عليها سنوات وسنوات، رمضانات ورمضانات تمضي عليها. فماذا تفعل؟ وقت أن يسر الله لها عليها القضاء. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قال: فعدة من أيام أخر، ما قالش فعدة من الأيام الأخر، من أيام، ولكن قال من أيام أخر، يبقى دي لفظ نكرة، والنكرة تفيد العموم، بمعنى أن الإنسان عليه أن يؤخر الصيام لظروف تعتريه، فإن يسر الله عليه في أي وقت بعد سنة 2-3 أكثر أقل، فعليها القضاء لكن الفدية تخرجها من الآن حتى تبرئ ذمتها من الدين الذي عليها لله عز وجل. معنا اتصال يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور صابر. أهلا مرحبا. السلام صابر كاتو. أهلا وسهلا. خير حزب من ملامس. عايز أسأل حضرتك على سؤال. أهلا وسهلا. ملامس دي محافظة الشرقية. ربنا يسمعنا بعلمك يا دكتور. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. أهلا مرحبا. جهاز التنفس الصناعي في يوم رمضان يفطر ولا؟ جهاز التنفس الصناعي عبارة عن هواء ولا دواء بيخش؟ في بخاخات يا دكتور لمرضى الرب. عبارة عن هواء. بنسأله هواء. عن هواء. عبارة عن هواء. هواء بس. لكن ما فيش دواء فيه ولا حاجة. بمحلول. لا، إذا كان هواء فقط يبقى لا شيء فيه، وهو الإنسان يكون صائما كما هو. لكن إن كان الجهاز ده بيشتمل على دواء يصل إلى الأنف أو يصل إلى الفم ثم يصل إلى الرئتين لتوسيع القصبة الهوائية للي عنده رب أو عنده ضيق في التنفس، يبقى في هذه الحالة ده اسمه مرض مزمن. يبقى المرض المزمن على صاحبه، إن اضطر إلى تناول هذا الدواء يبقى يفطر وعليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. إذن الذي يستعمل البخاخة التي يستنشق منها الهواء لمرضى الرب، نعم، هذا يعتبر مرض مزمن، مرض وله أن مزمن وعليه الفدية. وإذا كان صائما ويستعمل البخاخة في نفس الوقت ماذا نقول له؟ أصبح مفطر. نعم. ولكن بعض الناس يقول لك إيه؟ بعض الناس يقول لك لا، أنا ما أقدرش أفطر، خلاص أنا بيصل الأمر. يا عم انت عايز مصر على الصيام، صوم وربنا قويك، ولكن اخذ الفدية من باب الاخذ بالاحوط. ايضا يا دكتور تحدثنا عن المرأة الحائض، تحدثنا عن المرأة الحامل، ماذا عن المرأة المرضع في رمضان؟ ماذا تصنع خاصة وان الرضاع قد يمتد الى عامين متتاليين؟ اولا الرضاع قد يكون في مشقة للمرأة. إن كانت صحتها لا تتحمل الصيام فقط يبقى عليها القضاء. أما إن كان صيامها سترتب على قلة اللبن للرضيع وتخشى على رضيعها فعليها القضاء مع الفدية. الفدية احنا قلنا تخرج إطعام مسكين من الآن عن كل يوم، عاوزة تخرجهم أسبوع أسبوع، عشرة أيام مرة واحدة هي حرة. بس لو وديته مكان أو جمعية خيرية أو حطته في مسجد تلوم هذا للإطعام. هذا بالنسبة للفدية. أما القضاء فوقت أن يسر الله لها عليها القضاء ولا شيء عليها في الزمن الذي مضى قبل ذلك. معنا اتصال أيضا يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ أم أحمد. أهلا أستاذ أم أحمد. أهلا بحضرتك. حضرتك أنا عايز أعرف إيه حكم الزوج والزوجة في نهار رمضان، إيه آخر الحدود بينهم؟ حكم الزوج والزوجة في إيه؟ في نهار رمضان، إيه آخر الحدود؟ في نهار رمضان. خلاص انا فهمت عايز مدى الحد يعني الذي. ايوه ماشي. الدكتور سوف يجيب. تفضل يا دكتور. اولا على الزوج الا يتعامل مع زوجته في نهار رمضان. نهار رمضان ما نقولش بقى مقدمات لا مؤاخذة احضان او قبولات او ما شابه ذلك، وهذه امور بسيطة. احنا بشر. ممكن ياخدوا الا يتعامل، الا ياكل معها، الا يشرب لا معها. لا يا اخي لا يا اخي، ما هو ما فيش اكل في نهار رمضان. يعني يتحدث معها، يعني ينفصل عنها في مكان اخر. يا اخي الفاضل يا استاذ عادل الله يبارك فيك، قاعد نتكلم هنا عن الامور التي تتعلق بالحياه الزوجيه. نعم. ما بتعلقش بالكلام وحياه ومعاملات اي شيء، ما في ان هذا لا شيء فيه. نعم. لكن نتكلم على الامور التي تؤدي الى ما يكون بين الزوج والزوجه. نعم. هنا بعض الناس بيستهين بالمقدمات. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوا سيدنا عمر عن قبلة الصائم، شوف قال له ايه؟ يا عمر أرأيت إن تمضمضت فبالغت وأنت صائم. يعني ما كل إنسان صائم ويبالغ في المضمضة يبقى من الممكن جدا أن يبلع الماء، يبلع شيء من الماء يؤدي إلى الفطر. نعم. كذلك الصائم ممكن يقبل ولو قبلة عابرة، لكن القبلة دي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. نعم. لأن الفعل في نهار رمضان إلى إبطال الصوم. خلي بالك أنت. مش إبطال الصوم بس، ده فيه القضاء مع الكفارة مش مع الفدية. يا ريت نعرف المستمعين القضاء والكفارة كيف تكون. الفدية احنا قلنا قبل كده إطعام مسكين. الكفارة صيام شهرين متتابعين. وهذا ليس بالشيء السهل. من لم يقدر على صيام شهرين متتابعين فعليه أن يطعم 60 مسكينا. نعم. لكن هنا يأتي دور الزوجة بقى أيضا، هل الكفارة هنا على الزوج فقط ولا على الزوج والزوجة؟ الأصل أنه يجب على الزوج فقط. نعم. والزوجة يجب عليها القضاء، لكن إن كانت الزوجة مرغبة للزوج، مرغبة له إيه؟ هي السبب. أخذت بالك؟ يعني جاء الزوج من العمل فوجدها متعطرة متزينة متجملة وقالت هيت لك، ما الحل؟ يبقى هنا هي المتسببة، أو أخذت تتعامل مع الزوج بكلمات أو بتصرفات تحرك مشاعر الزوج. يبقى الزوجة هنا لها دخل فيما حدث، وبالتالي أقول إن الكفارة تجب على الزوج وتجب على الزوجة من باب الإيه؟ من باب التعزير. وفي هذا مصلحة للفقراء. نعم. والمساكين. يعني لا، ما أقول من باب التعزير. نعم. ليه؟ حتى لا تكرر هذا الأمر مرة أخرى. ما عندنا إحنا من المغرب للفجر، وربنا قال أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائكم ليلة الصيام، مش في نهار الصيام. والعاقل هو من يلتزم بشرع الله عز وجل. معنا اتصال آخر يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. وانت طيبين. وانت بالصحة والسلامة. خليك ازيك يا استاذ صافي. أهلا وسهلا. أنا ست كفيفة. مرحبا بك. الله يخليك. تاني حاجة، يعني أنا بقرأ صور قصيرة كده حفظاها، وبعدين بقرأ كل هو لا أحد كل يوم 1000 مرة في يعني في أيام العادية وفي رمضان. نعم. فيعني عايز أعرف الحكم في كل هو لا أحد، هو يسد مثلا المصحف لما يكون واحد بيختمه ولا كده، ولا هيكون إيه يعني في الظروف دي؟ طيب حاضر. تاني حاجة بعد إذنك، معلش، أنا كفيفة ومعي 4 عيال، وبعدين ما حدش منهم بيعولني، وقاعدة لوحدي، وبيجوني كل واحدة كل أسبوع ولا كل 10 أيام مرة بس بالليل ساعة ولا ساعتين كده. وزوجك فين؟ لا أنا جوزي متوفي. أنا عندي 70 سنة. لك أبناء بنات وبنين؟ لدي 3 بنات وجنبي كلهم، وكان المشاكل بتاعتي بيني وبينهم، عندي شقة عاوزين يبيعوها ويتورثوا فيها وأنا عايشة، وأنا باخدها مع المعاش بأجرها، بخش لي دخل منها باكل منها. فحصلت مشاكل كده، لا بيعيها ما تبعهاش، قلت لهم ما بيحش حاجه وانا على حياه عيني والحكايه والروايه، وكنت شاريها من والدهم وهم بيحطوها على اساس انها ورث، وانا شاريها حاضر يا حاجه. السؤال وصل والدكتور سيجيب عليك، لانه يعني اراه متاثرا بسبب سؤالك. تفضل يا دكتور. يعني اولا سالت عده اسئله الاخت خفيفه، وتقرا ما تيسر من القران، وتكرر ما تحفظه من السور القصيرة، يعني تلتزم بقراءة كل هو الله. نعم. واحد. كل الله واحد، أو السور القصيرة التي تحفظها وترددها. فلها أجرها من الله سبحانه وتعالى، لأن فضل ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعطينا الأجر على حسب النية لا على حسب العمل. هذا بالنسبة للقراءة. نعم. بالنسبة لأولادها، طبعا نسأل الله أن يرقق يعني قلوب الأبناء على الأمهات. يعني بقول للبنات وللابن نفسه، تذكروا حالكم يوم أن تصلوا إلى سن الأم. والأم هنا فاقدة لنعمة البصر. الأم فاقدة البصر في أمس الحاجة، إلا ده لو جارتك في مثل هذه الظروف يجب عليك أن تعاونيها وأن تساعديها ولا تتركيها. نعم. وبالنسبة للأولاد برضو، إلا يعني للأسف يظهر أن قلوبهم متحجرة ويريدون أن يبيعوا الشقة التي تقيم فيها الأم، مع أن الأم تملكت هذه الشقة عن طريق شراء الشقة من الزوج قبل وفاته، والأولاد يعرفون ذلك، لكنهم يطمعون. طب أين تقيم الأم؟ وبعدين دخلها كيف يعني تكملون لها دخلها حتى تعيش حياة كريمة؟ أتريدون لأمكم أن تتسول، أن تمد يدها للناس؟ اتقوا الله في أمكم، واعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل الذنوب يؤخر الله عقوبتها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل به لصاحبه في الدنيا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. التحية للعلامة الكبير الدكتور صادق عبد الرؤوف محمد. الله يبارك فيك ويكرمك. تعرف الاسم الكامل كمان. أيوة مولانا، أسأل الله لك الثبات والسداد وأن يجري الحق دوما على لسانك. الله يبارك فيك ويكرمك، ربنا يكرمك. اسم حضرتك. أحسن دعوة سمعتها النهاردة دي. ربنا يعزك يا أستاذ. اسم حضرتك. القوني من محافظة البحيرة. أهلا مرحبا. السؤال. لو تكرمت يا مولانا أمرين على سبيل السرعة. عندنا مسجد يا مولانا بنصلي فيه التراويح، وورا المسجد في مبنى واحد بنيه مخصصه للنساء تصلي فيه. أيوة. المبنى ده منفصل عن المسجد تماما، وما فيش فيه غير مكبر صوت ميكروفون. نعم. متصل بالمسجد. المكبر متصل بالمسجد. المكبر متصل بالمسجد. بس المبنى بينه وبين المسجد شارع كده يا مولانا، منفصل عن المسجد. منفصل عن المسجد تماما. يعني حتى النساء ما بيشوفوش الصف مثلا الاخير ولا حاجه. فعايزين نعرف بس حكم الصلاه في المسجد ده. نعم. في الملحق بقى، مش المسجد بقى قصدك؟ بالملحق. الامر الثاني يا مولانا، بنرى اناسا في المسجد يصلون التراويح على كراسي، والناس ديت في كامل صحتهم. أيوة. تيجي تقول لهم صلي وانت واقف يا استاذ مثلا. أيوة. يقول لك لا يا عم انا عايز اخد نص الاجر. ايه راي حضرتك في الكلام ده مولانا؟ شكرا، جزاكم الله خير. اتفضل يا دكتور. اولا بالنسبه للسؤال الاولاني يتعلق بشروط اقتداء المأموم بالامام. يعني بالبلدي كده شروط صحه صلاه الجماعه. اتفقت الفقهاء على انه يشترط لصحه صلاه الجماعه أن المأموم يرى الإمام، شايفه، أو يسمع صوت الإمام، يسمع صوته من غير ميكروفون، صوت مباشر، أو يتصل بصف متصل بصفوف الإمام. هذا المبنى منفصل عن المسجد تماما، بيقول فاصل بشارع، صفوف غير متصلة، لهم شايفين الإمام ولا متصلين بالإمام. طب إذا انقطع الكهرباء، لن يسمعنا شيء. لو كهرباء انقطعت كيف يتابعون صلاة الإمام؟ كيف يقتدون بالإمام؟ وبالتالي فإنهم لا يتمكنون. وبالتالي فبقول لهم أحسن شيء حبيتوا تصلوا صلاة التراويح، إما أن يكون لكم إمام خاص بإيه؟ مجموعة النساء، أو إحدى النساء تصلي بكن إمامة، لأن إمامة المرأة للمرأة جائزة. نعم. يبقى في هذه الحالة بتحل المشكلة. هل معنا اتصال اخر؟ ليس معنا اتصال لا اخر. لا، في سؤال ثاني اعتقد الاخ سال فيه برضه، هو الامامه الـ يتحدث عن الصلاه في مسجد خاص. كان في سؤال اخر انا نسيت، يعني لم ادون. ناخذ فاصل ثم نتواصل يا دكتور. طيب. إخوة الإيمان، نتواصل معكم مع فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف وفترتنا المفتوحة مع الصائمين. الأستاذ الدكتور، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إن امرؤ صائم. يعني ماذا تقول في هذا الحديث؟ لأننا نرى كثيرا ممن يخالفون هذه النصوص التي أوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا حاجة اسمها أدب الصائم أو أدب الصيام، التأدب بآداب الصيام. الصيام مش معناه الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل حديثنا يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضلي. أنا أم محمد. اهلا مرحبا. ايوه انا قاعده مع ابني ومراته، وبعدين حصل سوء تفاهم بسيط معاها، وبعدين قعدت ما تكلمنيش ولا اكلمها قبل رمضان. فجيت قبل رمضان بيوم كلمتها، ردت عليا وبعديها ما تكلمتنيش. ايه حكم الدين في كده بقى؟ وانا كنت عاوزه اكلمها واقعد معاهم يعني. حاضر، حضر لك الخير. شكرا يا دكتور. يا حاج، اتفضل يا دكتور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه زوجة ابنها؟ هذه زوجة الابن. وأين ابنها أصلا؟ بقول لها الموضوع. مصيرك في يوم من ذات الأيام ستكون مكان هذه الأم، مكان حماتك الآن، وتبقى أنت رخ رحمة. واعلمي أن كل شيء زي بيقولوا كده سلف ودين، والإنسان كما يدين ودان، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، فافعلي ما شئت فكما تدانين تدانين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. نعم، ده بقى بالنسبة للابن، لكن المشكلة الآن هذه زوجة الابن. وأين الابن هنا؟ عليها أن تعلم أن حماتها أمها أصلا. والله أنت عملت معها كما تتعاملين مع أمك ستجدين محبة وودة، وتجد حتى الزوج نفسه يكون شاكرا لك. ليه؟ لأن عايشتين مرتاح البال، يعيش مستقر، بدل ما يكون شوية خلاف مع زوجته ومع أمه، وبعدين والولين هيروح يرضي أمه ولا يرضي زوجته ولا يرضي واحدة على حساب الآخر، فماذا يفعل؟ يبقى العمل الحسن الذي تقوم به زوجة الابن أنها تتقي الله، ومدام حمتها ألقت عليها السلام وانتهزت فرصة رمضان وهنئتها بحلول شهر رمضان، عليها أن تبادر هي الأخرى وأن تعمل عمل الصالح حتى يكون في ميزان حسناتها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا يا دكتور، كنا نتحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابك أحد أو شاتمك فلتقل إني امرؤ صائم. ده الأدب بقى. نعم. اللي ينبغي أن يلتزم به الصائم. الصائم ده مش معناها يبطل أكل وشرب وخلاص، لا. فين صيام الأعضاء؟ اللسان لابد أن يصوم، الأذن لابد أن تصوم، العين لابد أن تصوم، اليد لابد أن تصوم، الرجل لابد أن تصوم، كما أن المعدة تصوم. وفي هذه الحالة فكل إنسان يصوم بجوارحه فإنه يصوم صوم الصالحين المقربين لله رب العالمين، بخلاف من صام بمعدته فقط. من صام بمعدته فقط فكيف يتقبل الله منه هذا العمل؟ لماذا؟ لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. إنسان يصوم لكنه يصوم عن الطعام والشراب، ولكنه أفطر عن على النميمة والغيبة وما شابه ذلك. معنى اتصال أيضا يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. لو سمحت، أنا كنت حامل في الأول، في أول 3 شهور كان في بداية رمضان، فافطرت 11 يوم. الكلام ده في العام الماضي؟ لا مش في العام الماضي، أنا ابني دلوقتي عنده 3 سنين وشهرين. نعم. وكنت في نيتي أن أنا مثلا هطلع فدية، فجوم قالوا ما ينفعش طالما انت لسه فيك صحة يعني وتقدري تعوضي، ما ينفعش فدية. دلوقتي انا سمعت من الدكتور دلوقتي، من فضيلة الشيخ دلوقتي، ان انا مع الفدية، مع قصدي مع ان انا اصوم واطلع فدية، بس انا اياميها ما كنتش اعرف ان كان في نيتي ان انا كنت خايفة عن الجنين او خايفة على نفسي. بصراحة يعني انا كنت بفطر وخلاص. يعني انت خايفة على الجنين وخايفة على نفسي؟ مش عارف، انا فطرت وخلاص. انا اول مرة اعرف يعني خايفة. انا كنت في الاول لسه كنت حامل في اول 3 شهور. نعم. فانا ما كان مش عارفه ان كانت متوفره عندي نيه الخوف عن الجنين او لا. ماشي. بصراحه عشان ما يعني عشان ما اكذبش على حضرتك. سوف يجيبك الدكتور الان. اتفضل يا دكتور. يعني شوف حب الناس لله سبحانه وتعالى ورابطهم في فعل الشيء الافضل الذي لا يبطل العمل. الدنيا بخير. نعم. مجتمعنا بخير وسيظل المجتمع بخير ان شاء الله. نعم. اولا هي مش عارفه بقى ان كانت يعني اثناء حملها خافت على نفسها او خافت على حملها او خافت على الحمل والايه ونفسها. بقول لها ان كانت يعني الايام دي اللي انت افطرتيها تقضيها خلاص، يبقى عليها القضاء. بالنسبة للفدية، ان كان في مقدورك ان تخرج الفدية، اما تخرج طعام او ما يقابل مثل 10 جنيهات عن كل يوم، يبقى افعلي ذلك ولك الاجر. فان كان عليك فدية فقد وفيت بالدين الذي عليك لله عز وجل، وما كانش عليك حاجة فهو حسنة تكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. إذا كان في استطاعتها أن تفعل ذلك. أنا بقول إن كان في استطاعتها تفعل ذلك تفعل ذلك. ليس استطاعتها شيء وهي غير متذكرة يكفيها القضاء فقط. معنا اتصال آخر يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. من معنا؟ نعم وأنتم طيبين. بارك الله فيكم وأجزل لكم العطاء والمثوبة إن شاء الله على ما تقدمونه. نتعرف على حضرتك. عبد العزيز فهمي من القاهرة. أهلا أستاذ عبد العزيز. أهلا بك يا فندم. لي سؤال صغير لفضيلة الشيخ. اتفضل. مختلف يعني الإجابة بشأنه. اتفضل. المرأة التي توفي عنها زوجها وهي في العدة وطبعا في حداد وترغب في الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح، البعض يعني أجاز لها، ولكن يعني أظن أنه لا يجوز له. الدكتور سوف يعطيك يعني الإجابة الشافية إن شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور. حاضر يا سيدي. تفضل. سلام ورحمة الله. أولا بالنسبة لتوفى عنها زوجها والذين توفون منكم، ويا ريت يا دكتور نعرفهم العدة قد ايه وكيفية العدة، يعني لان فيه ناس كثيرون لا يعرفون ذلك. نقول الآية هو والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. نعم. يبقى إذا العدة للمتوفى عنها زوجها غير الحامل أربع شهور وعشرة أيام. نعم. أما الحامل فعدتها تنتهي بعد الحمل، لكن غير الحامل عدتها تنتهي أربع شهور وعشرة أيام. نعم. الحداد خلي بالك غير العدة، العدة أربع شهور، لكن عليها أن تحتد وتعتد على فراق زوجها بأربع شهور عشرة أيام. طيب الحداد معناه إيه؟ أن تترك الزينة وأن تستقر في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة. إذن بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها المحتدة دي والمعتدة في بيت أربع شهور هذا أمر واجب. إذا خرجت من بيت زوجها وذهبت إلى بيت أهلها لكي تقيم معهم خلال فترة العدة، إذا ذهبت لأمر ضروري يعني هي مقيمة لوحدها، أيوة، تكون مريضة كبيرة في السن وتحتاج إلى رعاية، فماذا تفعل؟ أسيبها في البيت لوحدها تموت ولا ماذا تفعل؟ إذا ذهبت إلى بيت أحد أبنائها أو بناتها فلا حرج، يبقى هنا خروج للضرورة لأنها في حاجة إلى من يعينها وليست استطاعة الآخرين أن يأتوا إلى المنزل لكي يعينوها في بيتها، فيتخرج للأولاد حيث شاء بس بشرط ألا تذهب إلى مكان فيه فرحة وسعادة. بالنسبة لصلاة التراويح، معلش، بالنسبة لصلاة التراويح، صلاة التراويح هي سنة وليست فرض، وبالتالي القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ تترك السنة من أجل واجب ولا يجوز ترك الواجب من أجل السنة، بمعنى إن الحداد إذا لمدة أربع شهور عشرة أيام هذا أمر واجب، وبالنسبة لصلاة التراويح هذه سنة، والسنة تترك من أجل واجب ولا يجوز ترك الواجب من أجل السنة. معنا سؤال أخير يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل الخير، وكل عام وحضراتكم بكل خير، وحفظ الله الوطن، وتحياتي لهذا الهواء الجميل إذاعة القرآن الكريم. حفظك الله وبارك فيك. هل لك من سؤال؟ نعم، أنا معك سلامة صبري من محافظة سوهاج. أهلا مرحبا. الله خليك دكتور. فضيلتك الأخ سأل السؤال اللي انت نسيته، هو خاص بإخواننا اللي بيصلوا التراويح على كراسي، ولما تقولوا إذا كنا يقول لك أنا ممكن أخذ نص الأجر بدون عذر، هم ليس عندهم أعذار. نعم نعم ماشي. جزاك الله خيرا. في دكتور محتاجين للدعاء. حاضر. دكتور محتاجين للدعاء، محتاجين الوقفة بجوار مصر كلمة الحق. حاضر يا أبناء الأظهر. حاضر. أمامنا دقيقة ونصف يا دكتور، يا ريت كده حتى يعني نوفي السائل حق. اولا هو بيتكلم، هو ذكرنا ما نسينا. معلش بارك الله فيه. الله يحفظك. جزاه الله كل خير. هو بيقول ان بعض الناس بتصلي التراويح وتجلس على الكراسي. اولا في الفرض يجب على المصلي ان يصلي قائما، واخد بالك انت ليه؟ لان من اركان الصلاه القيام مع القدره. إذا لم يستطع مع القدرة، لا مع القدرة أهم حاجة. طيب إذا كان ما فيش قدرة صلى قاعدا لأن الرسول اللي قال لنا من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي مضطجعا أو على جنب بأي طريقة إيه تريحه مدام مريض. لكن غير المريض بقى إن صلى قاعدا وهو قادر على القيام تكاسل صلاته باطلة في الفرض. نعم. أما بالنسبة لمن يصلي النفل أو التراويح وهو قاعد النفل عموما سنة واخد بالك أنت أو تراويح صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم. وبعدين أقول لك أنا عايز نص الأجر. خلاص هو مش عايز الأجر كله ولكن يا أخي بقول له هذا شهر رمضان سوق الخير ونحن في موسم الخير والبركات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى معناها أن نكون مع المؤمنين مع الصادقين لله رب العالمين سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. آمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. آمين. اللهم اجعل أيامنا أيام أمن وسلام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين وارض عنا جميعا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف الأمة جمعاء في كل زمان ومكان يا رب العالمين. آمين. وحد صفوفنا واجمع شملنا وشد أزرنا وثبتنا على الحق وأيدنا بالحق يا رب العالمين. وبارك لنا في خيرات بلادنا وبارك لنا في زرعنا وثمارنا وأصلح لنا أحوالنا واجعلنا آمنين في أوطاننا يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون في ختام هذه الفترة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ونشكر الزملاء متولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية والزميلة المخرجة أميرة بدوي والزميل محمد عويضة الذي أشرف على هذه الفترة ولكم تحياتي عادل عبد القادر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.